الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فلازلنا أحبتي مع استفتاحه صلى الله عليه وسلم، نعم، صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، نعم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة حين فرغ من صلاته يقول: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ماذا يقولون أي الأحباب في الليل وفي جوف الليل وفي الأسحار: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا يا رب. قولوا آمين. يعلمنا ماذا نقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن أكثر الناس عند الدعاء يطلبون المال: يا رب بدي مال وبدي سيارة. لا مانع أطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، لكن أطلب قبل ذلك الهداية، أطلب من الله عز وجل الجنة، أطلب من الله السلامة من النار، ثم أطلب منه الرزق الوسيع. أما أن لا تعرف من الدعاء إلا طلب الدرهم والدينار، وهذا شأن أكثر الآباء والأمهات، إن أرادوا أن يدعوا لولدهم يدعون له بالمال، تمسك التراب يصير ذهبا، هكذا ما تعرف الأم إلا هذا. رحم الله والدتي، كان إذا أرادت أن تدعو أنا ألقنها الدعاء: قولي اللهم فقهه في الدين، تقول اللهم فقهه في الدين، قولي اللهم علمه التأويل، تقول أنا ألقنها الدعاء وهي تدعو لي، نعم. وأنت أيضا قل لأمك هذا، قولي يا أمي ادعي لي بالمغفرة، اطلبي لي أن يزيدني الله علما، أن يزيدني صلاحا، هداية، أن يسلمني من النار، أن يدخلنا الجنة، أن يجعلنا من عبادي الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، نعم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا، آمين، وتلم بها شعثنا، آمين، وترد بها غائبنا، آمين يا رب، آمين يا رب. لما شعثنا برحمة من عندك، اجمع أمرنا برحمة من عندك، رد غائبينا برحمة من عندك يا الله، وهو على كل شيء قدير، قادر رب العزة والجلال، كما يطفئ إن شاء الله ربي يطفئها كاملة الفتنة في بلادنا وبلاد المسلمين، قادر إن شاء الله أن يجمعنا بأولادنا وبناتنا وأقتاننا وأحفادنا وأسباطنا إن شاء الله، وأن يجمع شملنا هنا في الشام. قولوا أمين. جمع الشمل وين؟ في الشام، مو في بالدنمارك وبألمانيا، هنا إن شاء الله يا رب، هنا هذه مهد الأنبياء، هنا بلاد الشام، هذه البلاد المباركة. ربنا قال سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، نحن حول المسجد الأقصى، بلادنا مباركة، بلادنا مباركة، نعم، وترد بها غائبنا، نعم، وترفع بها شاهدينا، آمين، وتزكي بها عملنا. اللهم يا ربي زكي بها برحمة منك أعمالنا يا الله، نعم، وتلهمنا بها رشدنا يا رب، يا رب أكثر من هذا. اللهم ألهمنا رشدنا، أن تلهم الرشد، ما أحلى كلمة الرشد والرشاد يا أبا رشيد. وتلهمنا بها رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهام الرشد، نعم. وترد بها ألفتنا، وترد وتلهمنا وترد بها ألفتنا يا رب رحمة منك، رد الألفة يا رب إلينا، ألف ما بيننا وبين أزواجنا وأولادنا والذرارين وبين المسلمين وبين بلاد المسلمين يا الله. وتعصمنا بها، وتعصمنا، نعم، وتعصمنا بها من كل سوء. من أين تأتي بالنصب يا ولدي؟ يقول تهدي مرفوع وتجمع مرفوع، كله بالرفع، نعم، لا بالنصب، عافانا الله من النصب. الآن ما أكثر النصابين، تريد أن تجلب النصب إلى الدرس أيضا بالرفع، اللهم ارفع شأننا يا رب، نعم. اللهم أعطنا إيمانا، وتعصمنا بها برحمة من كل سوء يا رب، يا رب اعصمنا من كل سوء برحمة منك، برحمة منك اعصمنا من كل سوء. وهنيئا لمن عصمه الله سبحانه وتعالى من السوء في هذه الأيام التي اختلط فيها العابل بالنابل، هنيئا لمن سلم الله يديه من دماء المسلمين أموالهم وأعراضهم، والويل ثم الويل لمن اشترك في إهراق الدماء والاعتداء على الأعراض والأموال، فلينتظر صاعقة من السماء في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة ربي ينتقم من الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. إلا إن تدارك نفسه وتاب إلى الله ورد الحقوق إلى أهلها فالله عز وجل يقبل توبته، نعم. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، آمين يا رب. ما أجمل هذا الدعاء، نسألك إيمانا لا يرتد يا رب، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، نعم، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، آمين يا رب. شرف كرامة ربنا في الدنيا والآخرة إنما يكون برحمة من الله سبحانه. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء، آمين، ونزل الشهداء، آمين يا ربي، نزل الشهداء، يعني ربما أنت تموت يا مسلم في فراشك ولكنك صادق في طلب الشهادة فالله يبلغك الشهادة وإن مت على فراشك، وهناك من يموت في ساح الوغى ولا يكون شهيدا، لا يكون شهيدا إذا كان يقاتل المسلمين والعياذ بالله، أو يقاتل من أجل أن يقال شجاع، نعم. وعيش السعداء، وعيش السعداء، نسألك عيش السعداء يا رب، عيش السعداء، هؤلاء أهل السعادة هم الراضون عن الله سبحانه وتعالى. والنصر على الأعداء، آمين، النصر على الأعداء يا رب، نسألك النصر على الأعداء يا ربنا، نعم. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا وإن قصر رأينا، الله أكبر، ننزل بك حاجاتنا، أن الله هو الذي يقضي الحاجات، فأنزل حاجاتك بباب ربك سبحانه وتعالى، هو الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، نعم. وافتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الأمور، آمين، ويا شافي الصدور، نعم، كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير، آمين، ومن دعوة الثبور، آمين، ومن فتنة القبور، آمين. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا ولم تبلغه نياتنا من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإنا راغبون إليك فيه، آمين. ونسألك برحمتك يا رب العالمين، آمين. اللهم يا ذا الحق، ارفعوا أيديكم وقولوا آمين. نعم، هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، والقارئ الآن يأتي بصيغة الجمع من أجل أن يعم هذا الخير علينا جميعا وعلى المسلمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد، آمين، والأمر الرشيد، آمين، نسألك الأمن يوم الوعيد، آمين، والجنة يوم الخلود، آمين، مع المقربين الشهود، آمين، الركع السجود، آمين، الموفين بالعهود، إنك، آمين، رحيم ودود، آمين، وإنك تفعل ما تريد، آمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، آمين، غير ضالين ولا مضلين، آمين. سلما لأوليائك، آمين، حربا لأعدائك، آمين، نحب بحبك من أحبك، آمين، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة. آمين. وهذا الجهد وعليك التكلان. آمين. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا. آمين. ونورا في قبورنا. آمين. ونورا من بين أيدينا. آمين. ونورا من خلفنا. آمين. ونورا عن أيماننا. آمين. ونورا عن شمائلنا. آمين. ونورا من فوقنا. آمين. ونورا من تحتنا. آمين. ونورا في أسماعنا. آمين. ونورا في أبصارنا. آمين. ونورا في شعرنا. آمين. ونورا في بشرنا. آمين. ونورا في لحمنا. آمين. ونورا في دمنا. آمين. ونورا في مخنا. آمين. ونورا في عظامنا. آمين. اللهم أعظم لنا نورا. آمين. وأعطنا نورا. آمين. واجعل لنا نورا. آمين آمين. كل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في الليل إذا فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم، يعلمنا أن نجأر إلى الله بالدعاء. نعم. وفي رواية عند أبي عاصم قال في آخره: وهب لي نورا على نور. آمين. اللهم هب لنا نورا على نور. قال الحافظ الزرقاني: سأل النبي صلى الله عليه وسلم نعم من نور. سأل يسأل لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم النور في أعضائه وجهاته؟ نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم النور في أعضائه وجهاته ليزداد في أفعاله وتصرفاته وتقلباته نورا على نور. نعم. فهو دعاء بدوام ذلك. وهو دعاء بدوام ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه بكل هذه الأنوار في أفعاله وتصرفاته وتقلباته وفي أعضائه وفي جهاته، ولكن هذا إيه؟ على سبيل الدوام، كما يقول المصلي: اهدنا الصراط المستقيم، وهو مهتد، أي ثبتنا على ذلك. نعم. فإن كان حاصلا له صلى الله عليه وسلم فإنه كان حاصلا له صلى الله عليه وسلم لا محالة، أو هو تعليما لأمته، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ما يطلبون. نعم. هذا لا تنسى هذا الدعاء، خصوصا أنت خارج إلى صلاة الفجر، أنت خارج تأتي بدعاء الخروج من البيت، ثم تقول: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يمين نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نورا يا رب. قل هذا كل يوم عندما تخرج إلى صلاة الفجر بجماعة. نعم. قال: وقال الشيخ أكمل الدين: أما النور الذي عن يمينه فهو المؤيد له. نعم. والمعين على ما يطلبه من النور الذي بين يديه. والنور الذي عن يساره فنور الوقاية. نعم. والنور الذي خلفه هو النور الذي يسعى بين يدي من يقتدي به ويتبعه، فهو لهم من بين أيديهم، وهو له صلى الله عليه وسلم من خلفه، فيتبعونه على بصيره كما أنه المتبع على بصيرها. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. رحم الله شيخنا صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق حبيب، لما سأله أحد أولادي قال له: لخص لي يا سيدي حياتك. فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه خلاصة حياة شيخنا والعلماء الربانيين. اللهم سلكنا مسالكهم بسرهم لديك يا رب، بسرهم لديك وسيرهم إليك يا رب، خير ولطف وعافية. نعم. وأما النور الذي فوقه فهو تنزل نور إلهي. الله أكبر. أما النور الذي فوقه فهو تنزل نور إلهي قدسي بعلم غريب. هذا النور إلهي ينزل، لم يتقدمه خبر ولا يعطيه نظر، فتح من الله سبحانه وتعالى، كما أعطى هؤلاء العلماء وعلمهم هذا، كتب كتابا في تفسير القرآن، بعض التفسير بلغت 100 مجلد، 100 مجلد بلغت بعض التفسير. من أين هذا؟ نور رباني. اللهم أكرمنا بهذا النور يا الله، خير لطف وعافية. ورواية الترمذي عن ابن عباس قد فصلت قول ابن عباس في رواية مسلم: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة كما تقدم. نعم. هيئات صلاته صلى الله عليه وسلم النافلة في الليل. هيئات صلاته النافلة في الليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. أكثر المسلمين اليوم قد قصروا في الفرائض، الآن يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلاته في الليل، وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. نعم. كانت هيئة صلاته صلى الله عليه وسلم النافلة في الليل على أنواع، على أنواع ثلاثة كما في المواهب للقسطلاني وشرحها. أحدها أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته قائما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دل على ذلك الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا. سبحته، السبحة ما هي النافلة، سميت بذلك لاشتمالها على تسبيح من تسمية الكل باسم البعض، خصت به دون الفريضة. نعم. قال ابن أثير: لأن التسبيح في الفرائض نفل، وفي النوافل نوافل مثلها، سمى النافلة سبحة. نعم. حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. سورة هي قصيرة لكن يرتلها تأخذ وقتا أكثر من سورة أطول منها. نعم. أي حتى تكون السورة القصيرة بسبب ترتيلها أطول من سورة أطول منها خلت عن الترتيل. الثاني أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، كما جاء في الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والآن بدأ الليل يطول وجاء الشتاء الآن أيها الأحباب، والشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وتب علينا توبة نصوحة، وطهرنا بعقلا ونفسا وروحا. نعم. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما، كما في الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أي النافلة جالسا قبل وفاته بعام صلى الله عليه وسلم، ويقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 آية أو 40 آية قام وقرأها وهو قائم، ثم ركع وهو قائم، ثم سجد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحافظ الزرقاني: فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما يطيقه من القيام والجلوس إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة صلى الله عليه وسلم، حتى يداوم على صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد من نام عن حزبه. انتبهوا إلى هذا، تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. هناك كثير من الناس اليوم تركوا فرائض وما يقضونها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد من نام عن حزبه من الليل، نام عن قيام الليل عن النافلة، يرشده أن يأتي به بهذه الصلاة ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، الله أكبر، فيكتب له كأنما أتى به في الليل، فكيف الذي ترك الفريضة؟ نعم. روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه، وفي رواية ابن ماجه